الثورة سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة حكم الاستئذان عند دخول البيت، وجاء بعد هذا ما يتعلق بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات. أما خلاصة هذه الآيات قد قرأنا وذكرنا في الدرس الماضي، وأما تفسير هذه الآيات: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني هذا أحكام للمؤمنين والذين استأذنوا للدخول في البيت، أنهم يشملون في هذه الأحكام اشتمال يعني الشمول ودخول أوليا، لأن قبل ذلك جاء ما يتعلق بدخول البيت: يا أيها لا تدخلوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فبذلك ها هنا لما جاء حكم بغض البصر ليس معنى يعني بعد الاستئذان أيضا أن الرجل الأجنبي إذا استأذن وأذن له في دخول البيت الآن يباح له النظر، لا، استئذان ودخول في البيت لها أحكام. وأما النظر الرجل إلى المرأة الأجنبية هذا لها أحكام، فهذا لا يجوز إلا إذا نظر نظرة فجأة أولا ثم صرف وجهه عنه. فهكذا أيضا يعني النظرة الأولى بإرادة الفتنة والشهوة أيضا لا يجوز، يعني إذا اتفاقا صدفة فجأة أول نظرة لا تتبع النظرة الآخرة. وأيضا كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا نظر إلى امرأة أجنبية وصرف عنها نظرها خوفا من الله تبارك وتعالى أبدله الله تبارك وتعالى خيرا منها ورزقه الإيمان حتى يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يعني إذا كان خوف إقاء من الله واتقاء من الله تبارك وتعالى. فبذلك جاء الأمر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأيضا وإلا هذا سنة الله في كتابه كلما جاء الأحكام جاء للمؤمنين والنساء تبعا لهم، يعني في جميع الأحكام جاء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، النساء تبعا لهم. ولكن إذا كان المسألة يعني مسألة خاص وأمر خاص صار الاهتمام كما جاء هنا اهتمام بالأمر للمؤمنين وللمؤمنات، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، الناس داخل فيهم، ولكن غلب كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، معنى يعني لما؟ لأن هذا أمر مهم جدا. والخوف عن فتنة النساء أشد من سائر الفتن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ لو انسان تفکر و تدبر قالو حتی مثلا جاء ذکر قید الشیطان ولیکن جاء فی کتاب اللہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، قید الشیطان نم لئن الشیطان لا سلطت له على عباد اللہ الصالحین ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. و ايضا قالوا جاء كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن جاء في كيد النساء ان كيد كنا عظيم، فبذلك قالوا لان كيد المراه وكيد النساء وفتنه النساء قالوا هذا اشد من سائر الفتن. قالوا مثلا احيانا رجل عابد زاهد لا يتأثر فيه شيء من مكائد الشيطان إلا ولكن خوف عليه من فتنة النساء، فبذلك كثير من الأصلاف رحمهم الله تعالى حتى بلغوا من الأمر ما بلغوا، ولكن كان منهم بلغ من أمره 80 سنة فجاءت امرأة عجوزة بلغت في سن الشيخوخة فاستأذنت منها فقال فانتظري لا تدخلي حتى يأتي عندي أحد من أخواني ومن زملائي ومن تلامذتي، فلما جاء فاستأذن لها فقال يا أستاذ بلغت في هذا السن؟ فقال إن الشيطان أحيانا يحرك الشهوات، فبذلك يعني إني أخاف على نفسي، يعني بعد بلوغه في هذا السن، فبذلك يعني اللازم الإهتي، فبهذا جاء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن هذا افهم ها هنا مفعول الامر محذوف، جاء مثلا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني مفعول الامر امر اخر، ولكن ها هنا محذوف، معنى يعني قل لهم غضوا، قل لهم غضوا فيغضوا ابصارهم، فبذلك الكلام تكون هكذا كأن هاونا يعني مفعول الأمر يكون أمر آخر. وحذف لماذا؟ قال حذف تعبيرا، ودلالة على حذفه ماذا؟ قال جواب كل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني كل للمؤمنين غضوا فيغضوا من أبصارهم. بس طيب جاء هاونا يغضوا من أبصارهم، قال ماذا؟ يعني أما لا يحل لهم نظره، لأن غض البصر ليس معنى غض البصر كحتى زوجني الزوجة، لا، أما لا يحل له نظره، يعني من الأجنبيات الذي لا يحل له النظر إليها. وأيضا جاء من أبصارهم، جاء من، قال بعض من ابتدائية وقال بعض من التبعيز وقال بعض من لبيان الجنس، ولكن أما يحفظوا فروجهم ما جاء من، لماذا؟ لأن أحكام البصر وأحكام النظر أوسع، إنسان يجوز النظر وما لا يجوز، يجوز النظر إلى مثلا النظر إلى المحارم الذي جاء بعد استثناء، إن بولت إن أبا إن أبا بولت يجوز له النظر، وهكذا أيضا يجوز النظر الرجل إلى امرأته يعني إلى جميع بدنها، وهكذا جواز النظر في وقت الحاجة، يعني إذا أن المرأة مريضة فلا يجد دكتورة وأنها محتاج إلى العلاج فيجوز لما ليس على المريض حرج. وهكذا يجوز النظر قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا جاء في مسألة الشهادة. وأيضا قالوا يجوز النظر أيضا إذا كان يحتاج مثلا الشهادة النظر إلى الزاني إلى الزانين حتى إلى فرج الزاني، يعني لما كيف يشهد، لما لأن الشهادة لا يقبل في الزنا حتى إذا يكون كالميل في المكهلة. فبهذا قال العلماء هنا جاء من. وأما يحفظوا فروجهم ما جاء هنا من، لما لأن أحكام الفروج مضيق فيها ضيق وفيها ضيق. أما أحكام البصر قال العلماء رحمه الله تعالى فيه الصعة، يعني أما لا يهل له نذره لا يهل. أما يهل له النذر جائز. وأما هكذا إذا كان قال العلماء رحمه الله تعالى أحيانا حريق أو أحيانا حادث أحيانا غرق نعوذ بالله، ويعني من في هذه الأوقات بسبب الحادث بسبب ما اضطر إليه الإنسان قالوا أيضا جائز. هذا إذا كان الإنسان يعني بغير حادث لا يجوز النذر إلى الأجنبية مطلقا. فإذا نذر نذرة فاللازم عليه أن يصرف وجهه خوفا من الفتنة. وأحيانا النذر إما إذا كان للشهوة والفتنة لا يجوز مطلقا، أحيانا النذر لغرض لا لفتنة، لما ينقسم أحكام عند العلماء رحمه الله تعالى النذر إما لفتنة وشهوة، إما النذر لغرض لكن ليس فيها شهوة ليس فيها فتنة، إما النذر يعني لا فتنة ولا شهوة. مثلا أحيانا النذر إذا أراد الإنسان يخطب خطبة يجوز له النذر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر فإن في أعين الأنصار شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال يا رسول الله إني خطبت خطبة، فقال هل نذرت؟ فقال لا، قال فانظر لما، لأنه يكون سبب الإدامة بينكما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم نذر، لما؟ لأن النذر إلى المخطوبة، ولكن شرط إذا كان أنه أراد خطبة صحيحة وأراد أن يتزوجها فليجوز النذر إليها. فنذكر النذر يعني الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، لما؟ لأن لا بعد ذلك يقع بين قلوبهما نفرة أو تنافر أو تباغض أو تحاسد. فبذلك النذر جائز. هكذا في أهوال خاصة، في أهوال في حاجة ماسة، فإلا مطلقا لا يجوز النذر. أما مسألة الأورة لا يجوز النذر الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة إلا في حاجة، ها إذا كان أنها مريضة أو أنها محتاج علاج أو غير ذلك، وإذا لا يجوز مطلقا. فبهذا قال ها هنا من كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال أما لا يهل لهم نذره، قال من ذهب بعض العلماء من القواعد كمن زائدة، أحيانا من زائدة ولكن فائدته توكيد. فما لكم من أحد أنهاجدين، فما منكم من أحد أنهاجدين، كما جاء تنبط بالدهن جاء بازائدة، ولكن زائدة للتأكيد والتوكيد، لما؟ لأنه كلام الله سبحانه. قال ويحفظوا فروجهم يعني أما لا يحل لهم فعله بها، أما لا يحل لهم فعله، ها هنا جاء يحفظوا فروجهم، لما قال العلماء رحمه الله مثلا إذا كان جارية أما فأنه يريد شراءها أيضاً يجوز نذرها. وبذلك أحكام البصر يعني فيها توسع، وأحكام ما يتعلق بالفروج وفيها محل الذكر ليس فيها التوسع. فبذلك قال الله تعالى بعد هذا ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم يعني خير لهم، أزكى لهم بمعنى أفعل على وزن أفعل أزكى أفعل، معنى أفعل تفضيل، يعني أزكى من كل شيء نافع، ذلك أزكى لهم، أزكى من كل شيء نافع، وأبعد من الريبة، إنسان يكون بعيدا عن مواقع التهم، بعيدا عن الريبة، ولكن إذا أمعنا النذر فالنذر صام من صيام إبليس، أولا النذر ثم خطوة ثم خطر حتى نعوذ بالله يقع في الخطيئة. فبذلك قال ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. لما؟ لأن أحيانا الإنسان مثلا هو جالس ومع الأحبة مع الإخوة، ولكن أحيانا يخون بخيانة بالنذر حتى الذين جلسوا معه لا يعلم، لكن لا يخفى عليه شيء. لما؟ لأن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علمه محيط بسائر خلقه، أو كل ذرة من المخلوقات في علمه تبارك وتعالى. فبذلك إن الله خبير بما يصنعون، لما أنه خبير بما يصنعون لا شك فيجازيهم جزاء، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فبذلك لازم إنسان غض البصر. قال الأمر أيضا كما جاء خطاب للمؤمنين جاء خطاب للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لما قال العلماء رحمه الله تعالى كما لا يحل للرجل هكذا لا يحل للمرأة. أما الاختلاف بين العلماء، طيب المرأة إذا رأت رجلا من غير شهوة ومن غير فتنة هل يجوز لها النذر؟ فذهب بعض العلماء قال لا يجوز، بحديث أم سلمة وأم ميمونة رضي الله تعالى عنهما، لما جاء عبد الله بن مكتوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب لهما، فقالت يا رسول الله أنه رجل أعمى لا يبصر. قال أفأعمى ويعني أنتما لا تبصر؟ فبذلك قال العلماء لأن ليس نذرهما إلا من غير غرض، من غير فتنة، من غير شهوة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أزواج مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، كما قرأنا قبل ذلك براءة عائشة رضي الله تعالى عنها من السماء، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فقال بعض العلماء رحمه الله استدلالا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن أن الحبشة كانوا يتدربون على الصحام ويلعبونها، قالت فقمت فنظرت إليهما والرسول صلى الله عليه وسلم قائم أمامي. فأجاب بعض العلماء رحمه الله تعالى قال لا شك في ذلك أن عائشة، ولكن كانت حديثة السن، وهذا نذر، نذر لأجل الجهاد، نذر لأجل التدريب وغير ذلك. فبهذا قالوا أما الأول، قال بعضهم الأولى والأفضل، المرأة لا ينظر إلى أجنبي ولو بغير غرض ولو بغير فتنة. لما؟ لأن الإنسان لما ينظر يقع في الخطأ، لمن من جاء حول الهما يشك أن يقع فيه. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، بس ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويحفظن فروجهن إلا ما ظهر. وأيضا افهم قال العلماء كلما جاء حفظ الفروج في كتاب الله تعالى، يعني جاء الأمر بحفظ الفروج معنى الحفظ عن الزنا، ولكن الذي في سورة النور ليس مقصودها هنا حفظ الزنا فقط، مراد هو حفظ عن النذر أيضا، حفظ عن النذر أيضا، يعني ما لا يحل النذر إليها. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا افهم في هذه الآية جاء 25 ضميرا للإناث، بعضها مرفوع وبعضها مجرور. قال العلماء رحمهم الله تعالى لم يوجد لها نظير في كتاب الله تبارك وتعالى مثل هذه الآية، 25 ضمائر، 25 ضمائر للإناث، وبعضها مرفوع وبعضها مجرور. قالوا لا يوجد مثلها في كتاب الله تبارك، يعني هذه الآية ما شاء الله أنها اشتملت على 25 ضميرا. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حتى كما قال مجاهد رحمه الله تعالى قالت إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر إليها، وَإِذَا أَدْبَرَتْكَ فَقَالَ جَلَسَ عَلَىٰ أَجِيزَتِهَا فَزَيَّنَهَا لِمَنْ يَنْظُرُ. يعني الشيطان نعوذ بالله يعني إذا أقبلت المرأة، لما؟ لأن المرأة ولو أنها ما أرادت فتنة، ولو أنها ما أرادت شيء، لكن إبليس أنه زينها، لمن لما زينها وصفلها لينظر إليه. وهكذا إذا أدبرت قالت جلس إبليس على عجيزتها وزينها لينظر إليه. فبذلك إنسان لازم الاهتياج، جاء أمر للمؤمنين وجاء أمر للمؤمنات. طيب، ولا يبدين زينتهن، المراد من الزينة ماذا؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فماذا الآن قولان من الأسلام؟ قال بعض العلماء رحمه الله المراد من الزينة يعني زينة، وقال بعض العلماء المراد من محل الزينة، فالمراد من الزينة الزينة، وقال بعضهم المراد منها محل الزينة. فبذلك فيها قولان من الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال بعض الأسلاف رحمه الله فلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا المراد من الزينة هذا كالمرأة ما لبست يعني من الخاتم، وما لبست في يدها من الصوار وغير ذلك من الحلي، قالوا هذا كلها زينة. إلا ما ظهر منها يعني بإدبار الاسترار والعادات الوجه والكفين الذي يجوز لها كشفها في حالة الصلاة، أيضا لما لأن إنسان لما يتكلم أو أنه يعطي أو أنه يأخذ يشتري يبي شيء لازم أنها إظهار اليد وغير ذلك، إلا ما ظهر منها. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى فهم المراد من الزينة ولا يبدين زينتهن، قالوا هذا الرداء والجلباب الذي فوقها واللباس الذي فوقها هذا زينة. لما؟ لأن زينة جائزا بمعنى اللباس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد منها الثياب واللباس. يعني المرأة الحكم الأول للمرأة ماذا؟ قرن في بيوتكم. والحكم الثاني للمرأة ماذا؟ ألا يتكلم بصوت لطيف مع رجل أجنبي إذا سأل شيئا وسؤالا، كهل فلان موجود، فاللازم عليه أن يتكلم بكلام يعني كلام سقيم، بكلام بألفاظ سقيل وخشن. لما؟ الذي في قلبه مرض لا يميل إليها. بل حكم الثاني كي حتى اذا يعني صدفة بغض البصر. بل حكم الرابع الحفظ على الفروج، وايضا عدم اظهار الزينة. فبذلك قال الاسلاف رحمه الله تعالى المراد من الزينة كي حتى يعني اللباس والجلباب، كي هذا ايضا يعني لا يجوز اظهارها الا يعني ما ظهر منها، الا ما ظهر منها كإنسان مستر، كالمرأة إذا خرجت بالبركة لازم الناس ينظر إلى البركة. ولكن الآن نعوذ بالله يعني صار الفتن كالمرأة لم تلبس البركة والجلباب لأجل الحجاب، لا، بل أنها نعوذ بالله تلبس لأجل الزينة. وبذلك أما رأيت ألوان مختلفة، واحد لابس أبيض وواحد لابس أحمر وواحد لابس أسود وواحد لابس باعتبار كأنها لابسة جاكيت وبعضها لابسة أنها يعني متوسية واسية، بعضها على راسية وبعضها على آتكة، أنواع يعني ما يتزين بها، يريد تزين لا يريد إحجاب. والأشياء حتى يجعل أحيانا على بركائها يعني أشياء الذي يبان من بعيد، يبان من بعيد، ويجعل عليها أشياء وأشكال وألوان وكذا. لماذا؟ لأن كل واحد حتى ينظر إلى بركائها ويميل إليها. فبذلك هذا نعوذ بالله ليس يقال حجاب، هذا لا يراد حجاب. لمن؟ أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، أنه عليم بذات الصدور. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لا يبدي نزين، قالوا زينة ظاهري وزينة خفية، بازينة خفية. لما طيب لا يبدين زينتهن الظاهري فكيف زينة الخفية؟ لما جاء ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، كما أشار المفسر قال المراد منها الوجه والكفين. وهذا إذا ليس فيها خوف الفتنة، إذا خوف الفتنة قال العلماء رحمه الله تعالى لا الوجه ولا الكفين. فبذلك ولا شك في ذلك إذا كسر الفتن، فإذا كسر الفتن قالوا لا يجوز. قالوا لما؟ لأن المعنى إلا ما ظهر منها كالعلماء رحمه الله تعالى كما أشار القالب هو الوجه والكفين ما فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة إن لم يخف فتنة في أحد وجهين. وقال بعض العلماء لا يجوز مطلقا, قالوا لا يجوز مطلقا لما لأن قالوا حجاب لماذا؟ حجاب لصد الفتن. أي فتنة أشد من فتنة الوجه؟ إذا لا يوجد فتنة في الوجه يوجد في أي شيء. فبذلك مقصود من الجدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا كما جاء من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في حالة الإحرام قالوا كنا صدلنا على وجوهنا فإذا ذهب الرجال أن رفعنا عن وجوهنا. فبذلك إذا كان في حالة الإحرام ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يهل لامرأة أنها كاشفة الوجه وكاشفة الكفين حتى كاشفة الصاعدين ونعوذ بالله بعضها لابسة لبس يعني عجيبك إذا رفعت نعوذ بالله يداها لتقبيل الحجر الأسود فهي مكشوفة ما في باطن. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا مكشوفة إلى ساقيها إذا أنها تذهب وأن لبسها وما لبست بها هي مقطوعة من جانبين لأن حتى يفتى وينظر إلى ساقيها ونعوذ بالله وهي يعني راغبة بهذا. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك يعني أي فتن أشد من هذا الفتن. وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيات عاريات لما لأن أحياد بثياب رقاق الذي يبان منها جسدها وأحيانا ثياب غليظ ثقيل ولكن أنه خاط على جسدها يعني تضييق ضيق فبسبب شدة ضيقها يبان كل أعضاء المرأة منها. فما فائدة هذا اللباس وما فائدة هذا لأن اللباس لما لا يفيد لها بسترها لأن مقصود من اللباس هي السطر لأن مقصود من الحجاب السطر لأن مقصود من الحجاب دفع الفتن ودفع الكيد والمكائد. فإذا لا يستفيد من هذا فبذلك كما جاء في الحديث كأن المرأة إذا تعترت وتبخترت ولبست يعني لباس نعوذ بالله رقاق أو لباس يعني أنها آريات فأنها خرجت في الأسواق أو في النوادي أو غزاها فجاء فأنها كذا وكذا يعني زانية كذا وكذا يعني إشارة إلى أنها يعني زانية. حتى كذا وبعض الفقهاء رحمهم الله يجب الغسل لما قال لأن الرسول لما قال أنها كذا وكذا في حكم الزانية والزانية كيف لا يغتسل. فبذلك نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. والآن النساء يخرجن إلى الطواف طواف بيت الله الحرام وإلى الصلاة بالمسجد الحرام نعوذ بالله ويتبرج بتبرج الجاهلية وبلباس لباس رقاق وبالماكياج وبالفتن ونعوذ بالله. فبذلك قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بل يضربن بخمرهن على جيوبهن يعني أول صوب موجود قميص موجود ولكن مرة أخرى بخمرهن على إما بإعتبار مكنة يعني يجعلها على روسيا أو أنها يجعل مرة أخرى على صدرها لما لأنها زمانا في الجاهلية أن النساء يجعلن الخمار على رأسها فيرمينها خلفها فإذا رمتها خلفها فالعنق والصدر وكلها فازها والجيب تكون على الصدر. فبذلك قال الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال يسترن الرؤوس والآناك والصدور بماذا قال بالمكان بالمكان قال ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن افهم اول جاء لا يبدين قال زينة ظاهرة ها هنا ولا يبدين زينتهن زينة خفية يعني محل يعني شعرها صدرها وجهها كفيها. وقال بعض ما أدى الوجه والكفين الذي ذكروا أولا والبرار من الوجه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن ها هنا جاء استثناء إثنا عشر نوعا افهم استثناء جاء ها هنا إثنا عشر نوعا أول بعولتهن وآخر الطفل الذين لم يظهروا ولا عورات النساء جاء ولا إلا لبعولتهن أو آبائهن. افهم، إذا جاء لفظ الأب معنى وإن ألا، يعني الجد وجد الجد وجد الجد كلها في حكم الأب. أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء بعولتهن أو أبنائهن وإن صفل، أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن. إخوان قال العلماء رحمه الله تعالى، الأخ إما حقيقي وإما أخا يكون اللاتي وأخيافي. لما؟ لأن قاعدة هذا، إما أخ يعني من أب وأم واحد، إما أخ من أب، إما أخ من أم. قالوا جميعها شامل في هذا، جميعها شامل في هذه الآيات. قال أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نساء. لكن قالوا ما افهمها هنا، ما جاء حكم الأعمام والخال؟ فبذلك قالوا ما افهم قاعدة مثلا الذي جاء سورة الأحزاب، لا جناح عليهن في آبائهن، ما جاء ذكر البعل. فبذلك ليس مقصود هذا. لما؟ لأن بعض الأحكام نزل في الآية وبعض تفاصيل في آية أخرى. فبذلك يعني في آية الحجاب أما رأيت وآية الذي أنزل الله تعالى في سورة الأحزاب والآية الذي في سورة النور. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، إنسان يعني الذي رزقه الله تعالى علم وراء أنهم يأخذون بجميع الآيات بجميع الأحكام وتفاصيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن قالوا في كل شيء حكمة. وإلا إذا